بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. نكرر ترحيبنا بفضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي، ونسأل الله في عليائه أن يكتب له الأجر والثواب على ما بذل من وقت في سبيل إيصال هذه الرسالة، رسالة الإسلام وتعليم الناس أمر دينهم. وأسأله تبارك وتعالى أن يكتب له الثواب ثوابًا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ونيابةً عن طلبة العلم في هذه البلاد، فإننا نؤكد على فرحنا الشديد وسعادتنا بهذا الضيف الغالي، ونقول بلسان الحال والمقال: ألا انزلوا فازت دار بقربكم، أهلاً وسهلاً بكم من زائر زارا. وكما تعلمون أيها الأحبة، في جدول أعمال الشيخ محاضراته ودروسه، فإنه سيبتدئ بارك الله فيه اليوم بشرح مقدمة الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله. نبدأ الشيخ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي عدة مجالس نتكلم بإذن الله عز وجل على هذه الرسالة المختصرة التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمة لكتابه الرسالة، وهي في فقه الإمام مالك رحمه الله. معلوم أن هذا الإمام هو من أئمة المالكية، ومن أجلتهم وصفوتهم، ومن متقدميهم ومحرري مذهب الإمام مالك رحمه الله. وعقيدته هذه هي من أنفس العقائد التي دونها المالكيون، جرى بمجموعها مقتفياً أثار السالفين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهذا من توفيق الله عز وجل وتسديده. وكذلك أيضاً فيه إشارة إلى أن عقائد الأولين في القرون الأولى كانت تتمثل عقيدة السلف الصالح الذي يسير على منهاج الكتاب والسنة، وما جرى عليه أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهم خير القرون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا الكتاب إنما هو مجتزأ من الرسالة، ولأهميته اعتنى به العلماء عناية منفردة منفصلة عن الرسالة الفقهية، فكانت هذه المقدمة تجري على طريقة الأوائل، وذلك بجمع مسائل أصول الدين مع فروعه. وذلك أن الأئمة عليهم رحمة الله الأوائل الذين يصنفون في الأحكام يجمعون مسائل العقائد مع مسائل الفقه، وهذه طريقة الذين صنفوا في جمع السنة، كالذين صنفوا في الكتب الستة وغيرها كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربع وغيرهم، يضعون كتباً للإيمان وللتوحيد وللوحي، ويضمنون ذلك أموراً من الفقه، وذلك أن الفقه والأحكام في اصطلاح الصدر الأول يريدون به عموم مسائل الدين. ولهذا صنف الإشبيلي رحمه الله كتابه الأحكام، وجمع فيه أحكام الدين، ما يتعلق بأمور العقائد، وكذلك ما يتعلق بأحكام الفقه. وكان العلماء عليهم رحمة الله يطلقون الفقه على جميع علوم الشريعة مما يتفقه فيه بأصول الدين وكذلك بفروعه. ولهذا كتاب الفقه الأكبر المراد به هو أمور العقائد. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما جاء في الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مراد بذلك سائر أنواع الفقه مما يتعلق بمسائل التوحيد ومسائل الأحكام من الحلال والحرام، وكذلك أيضا أمور الآداب. وما زال العلماء على ذلك حتى توسع العلماء في تصنيف علوم الدين إلى أنواع، فجاءت مسائل العقائد ومسائل التوحيد، مسائل الحلال والحرام وأفردت هذه بالفقه، مسائل الآداب والسلوك، مسائل الأذكار، عمل اليوم والليلة، جاء هذا التفصيل وإفراد مسائل الدين على سبيل التجزئة، وهو نوع من تقريب العلوم لا تفريق أوصاله. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن مسائل الدين وأحكام الشريعة مترابطة فيما بينها وتتلازم من جهة تداخلها، فيجد في مسائل الأذكار تعلق بمسائل التوحيد، ويجد أيضا في أمور العبادات تعلق في مسائل العقائد، وكذلك من العقائد ما يدخله العلماء في مسائل الفقه وكذلك العكس. وربما أدخل بعض العلماء بعض فرعيات الدين في مسائل العقائد لأنها هي الفاصل والفارق بينهم وبين أهل البدع، كما يدخل العلماء مسائل مثلا مسألة الخفين في مسائل العقائد لأنها فارق بين أهل السنة والرافضة، وغير ذلك من المسائل الفرعية التي يدرجها العلماء من جهة الأصل في أبواب الفقه. وهذا التقسيم هو تقسيم حسن إذا علمت الغاية منه، وأنه ليس المراد من ذلك هو التهوين من باب دون باب وتقديم باب من جميع الوجوه على باب آخر، وإلا فيوجد من مسائل العقائد ما هي فرعيات وجزئيات، ويوجد من مسائل العقائد ما هي أصول كليات، ويوجد من الفروع ما هي أصول كليات، كمثل أركان الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة والحج. ولهذا نجد أن التأكيد على الصلاة في الشريعة متضافر، وذلك لأهميتها وجلالة قدرها، بل جاء في النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تركها بالكفر، كما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين شرك ترك الصلاة. وكذلك أيضا ما جاء في حديث بريدة في المسند والسنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وغير ذلك من التأكيدات. وهذه تدرج عند العلماء في أبواب الفروع، ولكن نجد أيضا في أبواب مسائل العقائد من المسائل الجزئية اليسيرة من دقائق الأسماء والصفات ما لم يؤكد عليها الشارع، وتجد كثيرا أيضا من العلماء من لا ينبه عليها باعتبار أن الشارع ما أكد عليها وأكثر من سياقها. فنجد أن أصول العقائد من جهة الأصل هي أولى بالاهتمام من الفروع، ونجد أن من الفروع ما هو أولى بالاهتمام من بعض جزئيات مسائل العقائد، من بعض مسائل العقائد كفرعيات الأسماء والصفات لا أصولها، فإن هذه يفوقها ما يتعلق ببعض أصول الفروع وغير ذلك. لهذا نجد أنه ثمة تداخل وثمة أيضا مغالبة بين أهمية هذه المسائل المتعلقة بأحكام الدين. العلماء الأوائل كانوا ينظرون إلى أحكام الدين على أنها جزء واحد لا يتجزأ، فتجد من يتكلم في مسائل العقيدة ويدرج فيها أمور الفقه وربما الآداب والسلوك والأذكار وغير ذلك. والتوسع في التصنيف أوغل فيه المتأخرون كثيرا، وأكثر فيه في الزمن المتأخر، حتى جزئت كثير من مسائل الفروع إلى جزئيات دقيقة، ربما بلغ في بعض الأزمنة إلى حد الذم، إلى حد الذم. ولهذا كان السلف الصالح من ينكر التوسع بتجزئة مسائل الدين، التجزئة بمسائل الدين. ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: العلم نقطة كبره الجهال، يعني توسعوا به وجزؤوه أجزاء متعددة حتى ظن أنه يجب على الإنسان أن يتعلمه بتوسعه، حتى ربما خلط الناس بين مراتب العلم فأخذوه من أدناه وتركوا أعلاه. وربما كثير من الناس يحرص على دعوة الناس بالأدنى ويترك الأعلى، وهو المتأكد لأن علم الشريعة أصبح يوصف بعلم الشريعة مع كثرة أجزائه وأنواعه. ولهذا نجد السلف الصالح لما اهتموا بالأصول واهتموا أيضا بالفرعيات وغرسها في نفوس الناس، وجدوا الناس يذعنون للجزئيات. ولما اهتم المتأخرون بالجزئيات وجدوهم لا يهتمون بالأصليات، وهذا أمر مشاهد في كثير من بلدان المسلمين. المصنف رحمه الله في رسالته هذه جعل لها مقدمة وهي التي بين أيدينا، وسنقرأها ونعلق عليها تعليقا فيما أمكن بإذن الله عز وجل على ما يتيسر من مسائل العقيدة وشيء مما يتصل بها. هي رسالة مختصرة جليلة، حرية بالحفظ والفهم، وحرية أيضا بالتعليق والتهميش والتدليل أيضا على مسائلها من الكتاب والسنة وأقوال السالفين من الصحابة والتابعين. وهذه العقيدة أيضا حرية بأن يعتني بها طلاب العلم بحفظها، وكذلك أيضا نشرها على سبيل الانفراد في أوساط طلاب العلم، وهي من أدق ما كتبه المالكيون في أبواب العقائد، في أبواب العقائد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه هذا بالحمدلة، وهي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وذلك اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن البداء بذكر الله عز وجل في المكاتبات هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث عليه وحض وأرشد الناس إليه. وهذا جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثر، منها عملية كما جاء في حديث عبد الله بن عباس لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كذلك بذكر الله جل وعلا. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره، وقد رواه الرهاوي في الأربعين وكذلك الخطيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله. وجاء في رواية بالحمد لله، وجاء في رواية ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم، على روايات مختلفة. أمثلها وأقربها إلى الصحة هو الحمد لله، ثم يليها بعد ذلك بسم الله، ثم أضعفها بذكر الله. والحديث ضعيف، جاء من طرق متعددة، والصواب فيه الإرسال، وجاء من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن شهاب الزهري. وعلى كل نقول يكفي في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يفعل ذلك عملا، ولهذا نقول إن ذكر الله عز وجل في المكاتبات على نوعين. النوع الأول هي الرسائل التي تكون بين الأفراد، فهذه الأفضل فيها أن يبتدأ بالبسملة لا بالحمدلة، أن يبتدأ فيها بالبسملة لا بالحمدلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى أمراء القبائل وكذلك أيضا ملوك البلدان، كما كتب عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وقيصر، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملك دومة الجندل وغيرهم. يكتب النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، ولا يبتدأ بالحمدلة، ولا يبتدأ بالحمدلة، لأن البسملة في ذلك أفضل، والاكتفاء بها هو أقرب إلى الصواب. النوع الثاني المكاتبات التي تشابه الخطب، وذلك كالمؤلفات والرسائل التي يصنفها الإنسان، وهي شبيهة بخطبة الإنسان يوم الجمعة ونحو ذلك. هذه الأفضل فيها أن يبتدئها الإنسان بالحمدلة لا بالبسملة، أن يبتدئ الإنسان بالحمد لله لا بالبسملة، كأن يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، أو يبتدئ بخطبة الحاجة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ ذلك بها. ولهذا نقول إنها على هذا النحو. ولهذا نجد الأئمة عليهم رحمة الله يبتدئون المصنفات بذلك، بذلك. منهم من يبتدئ المصنفات بمقدمات يضعونها لكتبهم، ومنهم من يكتفي ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لهم مناهج في هذا. كالإمام البخاري رحمه الله فإنه ابتدأ كتابه بالبسملة ثم شرع في الكتاب ولم يجعل له مقدمة في ذلك، ومنهم من وضع مقدمة في هذا كالإمام مسلم رحمه الله ثم بعد ذلك شرع. ومنهج البخاري رحمه الله لعله أراد بذلك أن هذا وحي معظم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينبغي أن يبتدى به، وكأنه أراد أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ألا يقدم له بأقوال الرجال، وإنما يفتتح ببسملة ثم يبدأ بهذا الوحي، كحال القرآن، يبتدئ الإنسان بالبسملة ثم يدخل إليه، وهو أشرف وأعظم كلام، لا يبتدئ الإنسان حال تلاوته بخطبة أو نحو ذلك. ولهذا ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى هذه الرسالة بالحمد لله، فقال الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، يعني أن الله عز وجل يعطي الإنسان من غير سؤال، وهو الذي تكفل برزق العباد، والله جل وعلا رب العباد يرزقهم سبحانه وتعالى من غير سؤال، يعطي الإنسان بسؤال سواء كان كافرا أو غير كافر، ويعطيه بغير سؤال. إذن فهو رب العباد، ومعنى الربوبية أن الله عز وجل يتكفل بالرزق، وبهذا نعلم أن رزق الله عز وجل لعباده لا يعني في ذلك إكراما لأحد على غيره، فالله يرزق البهائم كما يرزق الإنسان، ويرزق الإنسان كما يرزق البهائم من بهيمة الأنعام والطير وغير ذلك. لهذا لم تكن الدنيا من جهة زيادتها أو نقصانها معيارا للخير، وإلا لكان زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأزمنة إغداقا بالرزق وإكثارا للخير ممن يأتي بعد ذلك من العصور، وإنما هي أشياء قدرية. وبهذا نعلم أن الله عز وجل يعطي الدنيا الكافر وغير الكافر، والذي يحتج بالأمر يقول لماذا يعطي الله عز وجل الكافر وهو يكفر به، ولماذا يرزق الله عز وجل الكافر وهو يعتدي عليه أو يلحد مع الله سبحانه وتعالى، أو ينفي وجود الله، أو ربما سبه وتعدى عليه سبحانه وتعالى. نقول إن الله عز وجل وصف نفسه بأنه خير الرازقين، ومعنى خير الرازقين أي أن الله عز وجل يعطي ولا يمنع لأجل التعدي عليه إلا من يتألم بالتعدي أو بالضر، لأن الإنسان إنما يحبس الرزق والعطية لأحد إذا آذاه لأنه يتأذى من تلك الأذية، أما إذا كان لا يتأذى فإنه لا يكترث لذلك لذلك. لهذا نقول إن الأمر فيه يرجع فيه إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى لعباده. ولهذا أيضا نقول إن الله عز وجل أوجد الإنسان وخلقه ولم يستأذن أحدا سبحانه وتعالى بخلقه، وإذا كان كذلك فالذي خلق من غير إذن في أمره فلا يستأذن في التشريع له، لأن خلقه أعظم عند الله عز وجل. فابتدأ الله عز وجل الإنسان بخلقه، وابتدأه سبحانه وتعالى بنعمته، ونعم الله عز وجل متعددة، وأعلاها الإسلام، ويليها بعد ذلك ما يرزق الله عز وجل عبده مما يكون سبيلا إليه من رزق الحلال في أمر الدنيا. نعم. طيب، قال رحمه الله: وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه يقول وصوره في الأرحام بحكمته، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على حكمة ولغاية، وأيضا خلقهم أطوارا، وهذه الأطوار ليعلم الإنسان أصل نشأته، ليعلم نهايته، ويعلم أيضا طريقة إحيائه بعد ذلك. فالله عز وجل يعيدهم كما أنشأهم أولا مرة، يعني على سبيل على سبيل الأطوار، وهذا من عرف بدايته عرف نهايته، من عرف بدايته عرف نهايته. فالله عز وجل خلق الناس في أرحامهم وصورهم سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم ثم ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فالله عز وجل خلق الإنسان ثم صور. ومن العلماء من يقول إن ثم هنا لا تفيد الترتيب الفعلي وإنما تفيد ترتيبا ذكريا، تفيد الترتيب الذكري، ويستدلون بذلك أن ثم تفيد عند العرب الترتيب الفعلي ولكنها تفيد في بعض الأحيان ترتيبا ذكريا، ويستدلون في هذه الآية أيضا، وذلك أيضا في قول الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك، ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، قال ثم المراد بذلك هو ترتيب الذكر لا ترتيب الفعل. قال: وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، أي أن الله سبحانه وتعالى أراد بالإنسان خيرا وما أوجده الله جل وعلا ليشق عليه، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى به اليسرى وهداه الله جل وعلا ويسر له السبيل. وكما جعل الله عز وجل للإنسان قدمين يمشي بهما هداه الله جل وعلا إلى النجدين، وجعل الله عز وجل له عينين، وجعل له لسانا وشفتين يهتدي بهما ويميز طريق الخير من طريق الشر، فيعرف الحق من غيره، فإذا وقع في ضر فبما كسبت يمينه وبما فرط في أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن ما يقع في الإنسان من ألم أو ضر أو بلاء فهو بما كسبت يمينه في مخالفة أمر الله جل وعلا. ولهذا نقول إن الله عز وجل جعل للإنسان أمرين يهتدي بهما: أولهما نور الوحي وهداه، وثانيهما العقل يهتدي به الإنسان. بالعقل يعرف الأصل من الخير في الدنيا، وأما بالنسبة بالوحي فإنه يعرف الخيرين، وأظهرهما أن يتعرف الإنسان على ربه جل وعلا كما يريد الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن العقل مع الوحي، أن العقل مع الوحي كحال البصر مع النور، كحال البصر مع النور. الوحي نور والبصر يدرك به الإنسان ويرى. إذا كان الإنسان في ظلام دامس لا تنفعه عينه، وإذا كان الإنسان في نور وهو أعمى لا ينتفع بذلك النور. كحال الإنسان إذا سلب العقل وهو مجنون لا ينتفع بخطاب الوحي، لا ينتفع بخطاب الوحي. فلا بد من أن يتخذ الإنسان سبيلا يوصله إلى الله، ينير له الطريق. فإذا أراد أن يسير إلى الله كما أراد الله فلا بد له من الوحي، وإلا فهو يتخبط في ظلمات الجهل، فهو يتخبط في ظلمات الجهل. وكلما كان الإنسان أبصر بالشريعة كان أقرب وأهدى إلى الله وإلى ما يريد الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بالنسبة للإنسان إذا كان في الظهيرة فإنه أبصر لطريقه، وإذا كان النور في ذلك يسيرا كحال مغيب الشمس أو قبل طلوعها فإن الإنسان لا يرى ببصره كما يرى الإنسان في الظهيرة. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يستكثر من نور الوحي وأن يهتدي بهديه حتى يقوى له النور فيرى الحق متجليا فلا تنطلي عليه الشبهات. والله سبحانه وتعالى أراد بعباده اليسر والرفق، ولهذا يقول الله جل وعلا واصفا شريعته وإرادته الشرعية لأمته، يقول سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا في حديث أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حتى في أمر الدنيا كان يتوجه إلى اختيار الخير الأيسر ولا يتجاوزه إلا إذا كان إثما. ولهذا تقول عائشة عليه رضوان الله تعالى: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. نعم. وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. فالإنسان ولد جاهلا لا يعلم من العلم شيئا، فالله عز وجل علمه. ومنافذ العلم إلى الإنسان، ومنافذ العلم التي توصل إليه العلم هي حواسه الخمس. فالبصر منفذ إلى داخله ليعلم، وكذلك السمع، وكذلك الشم، وكذلك الإحساس، وكذلك الذوق، وهذه حواس الإنسان الخمسة. وثمة حاسة سادسة وهي النفس، ما يقوم في ذات الإنسان من معنى قائم في نفسه. فالإنسان يشعر بالحزن والهم وأيضا بالكره والبغض شعورا نفسيا، ولا يرى ذلك، ولا يسمعه، ولا يشمه، ولا يحس به، ولا يتذوقه. إذن فهذه المعارف وهذه العلوم تصل إلى الإنسان عبر حواسه الخمس، زيادة الحاسة السادسة وهي المعنى القائم النفس. ولهذا هيأ الله عز وجل للإنسان هذه المنافذ حتى يصل إليه العلم، سواء كان العلم المشاهد مما يراه الإنسان من أمور الدنيا، أو كان علم الغيب، علم الغيب الذي لا يصل إليه إلا بواسطة السمع، وهي الأمور التكليفية من أمور العبادة، وهي المرادة هنا بالكلام عليها التي مردها إلى السمع. ولهذا الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى تريه الكون، حتى تريه الأرض، حتى تريه السماء أو الفجاج، أم يسمع كلام الله؟ حتى يسمع كلام الله، لأن الإنسان لن يعرف الله عز وجل إلا بوحي الله، لن يعرف الله عز وجل إلا بوحي الله، ثم يستدل ويهتدي على أصل وجود الله بما يراه في هذه الكون، وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، لكنه لا يهتدي إلى معرفة تفاصيل صفات الله عز وجل وحقه سبحانه وتعالى بالعبادة، وكذلك أيضا بمعرفة أنواع العبادة إلا بما شرع الله جل وعلا وما شرعه الله عز وجل في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، علمه أمر الدنيا، وكذلك أمر الدين. أمر الدنيا ما خلق الله عز وجل له من عقل وهذه المنافذ حتى يستفيد منها الإنسان في معرفة الخير من الشر، وكذلك أيضا علم الوحي. فالأصل أن العلم إذا أطلق في كلام الله أنه يراد به علم الوحي من الكتاب والسنة، إلا لقرينة صارفة عن ذلك أو مدخلة لشيء من علوم الطبيعة في هذا العلم. ومعما آتى الله عز وجل الإنسان من علم إلا أنه قليل، ولهذا يقول الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. وهنا في قوله وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، علمه سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم على ما تقدم، ثم ذكر أن فضل الله عز وجل عليه عظيما، وذلك أن أعظم فضل هو علم الوحي، أعظم فضل ونعمة على الإنسان علم الوحي، وإلا فالإنسان يخرج من دائرة البشرية إلى دائرة البهيمية بلا علم الوحي، لأنه يشترك مع البهيمة بالأكل والشرب والضرب في الأرض من غير بصيرة ولا هداية، من غير بصيرة ولا هداية. ولهذا الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل، فإذا لم يمتثل العقل إلا لأجل الأكل والشرب فإن البهائم تستعمل عقلها في الأكل والشرب أدق من الإنسان، وتهيئ لنفسها بيئة تعيش فيها كما يهيئ الإنسان لنفسه بيئة تعيش فيها، فمن الطيور وكذلك الأسماك والسباع في البرية ونحو ذلك، تهيئ لنفسها من بيئتها ما يناسبها كما يهيئ الإنسان لنفسه ما يناسبه، كذلك الطيور من تهيئة عشها وكذلك تربية فراخها وكذلك أيضا العناية بأمنها ونحو ذلك كما يهيئ الإنسان، فكل مخلوق له بيئته. فالطيور تختلف عن السباع، والسباع تختلف عن الأسماك، والبر يختلف عن البحر، وهكذا كل له بيئة تهيئ له. ولكن إذا نظر كل مخلوق إلى ذاته رأى امتيازا له عن غيره، رأى امتيازا له على غيره، وإلا لافتخرت الطيور بالطيران على السباع، وافتخرت الأسماك بكونها في الماء على ما كان في البرية. كذلك الإنسان إذا سلب الهداية إلى الله سبحانه وتعالى امتاز أنه يهيئ لنفسه ما لا يهيئ البهائم أو ما كان له من قدرة، فإن للبهائم قدرة على بعضها البعض ولها سطوة بعضها على البعض، ولكن الله عز وجل ميز الإنسان بهذا العلم وهو الاهتداء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد في القرآن أن الله عز وجل لا يذكر الإنسان إلا بصيغة الذم. لماذا؟ لأن دائرة الإنسانية المجردة ليست كرامة، دائرة الإنسانية المجردة ليست كرامة. ولهذا نقول ليس من المحامد وصف الشيء بالإنسانية، وصف الشيء بالإنسانية. لماذا؟ لأن الإنسانية هو صنف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يشارك غيره في الضرب في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالإيمان والتوحيد. والأصل في من وصف بأنه إنسان أنه على خسار، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالله عز وجل لا يذكر الإنسان في القرآن إلا في سياق الذم والخسران، يعني أن مجرد الإنسانية إنما هي وصف لحال مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فإذا لم يخرج من تلك الدائرة كان كحال البهائم أو دون ذلك. ولهذا الله جل وعلا وصف المشركين والكفار من أعرض عن الله عز وجل أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهنا في قوله: وكان فضل الله عليه عظيما، يعني ما أنعم عليه بتلك النعمة بحيث أنزل عليه وحيا وأرسل إليه الرسل وأقام له النذر، فكرمه الله عز وجل بهذه العبودية لأعظم معبود سبحانه وتعالى: إذ لا معبود بحق إلا الله. يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله، وفضل الله عز وجل الإسلام. وكان السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى يسمون فضل الله عز وجل هو الإسلام، كما جاء ابن عباس وغيره، وكان جاء عن عبد الله بن عمر وغيره أنه كان يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تقبضني إلا وأنا مسلم. نعم. ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن ينظر بتلك الحواس في مخلوقات الله عز وجل بالأفلاك والنجوم، وكذلك أيضا في السماء، وأن ينظر في السحاب وما يؤلف الله عز وجل بينها، وكذلك أيضا في الأمطار والأرض في حال اهتزازها وربوتها وكذلك إنباتها، وكذلك في عودتها بعد ذلك كأنها لم تكن أو لم تكن على خضرة من قبل، كذلك أيضا فيما كان على الأمم السابقين مما أزل الله عز وجل عليهم من إغداق في الحياة ثم سلبهم ذلك، وما أنزل الله عز وجل على الأمم الغابرة من عقاب متنوع تختلف هذه الأمة عن الأمة الأخرى مما يدل على قدرة الله عز وجل، وكذلك أيضا في تسيير الله عز وجل للأفلاك والنجوم وهذه الأجرام المنضبطة بالسير من غير سمع ولا بصر ومن غير إدراك، فهي جمادات تأتمر بأمر الله عز وجل. وإذا كانت هذه البهائم هذه المخلوقات امتثلت لأمر الله عز وجل ولم تخرج عنه وانضبطت، فما بال من آتاه الله عز وجل ذلك الإدراك أن يخرج عن مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن من خرج عن أمر الله جل وعلا لهذا الإدراك كان شر من البهائم، لأنه كان صاحب مشيئة ففرط فيها فأصبح كالأنعام بل هو أضل. نعم. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة، فمن وفقه إلى الخير فالله عز وجل تفضل عليه، ومن لم يوفقه الله عز وجل إلى الخير فيقال إن هذا بما كسبت يد الإنسان، وهو اختيار اختاره جعله الله عز وجل له اختيارا له، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ولهذا جاء في أصحاب من حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فالله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا فالله سبحانه وتعالى أقام العدل والميزان والقسط وأمره أن يقام في الناس، وجعله سبحانه وتعالى هو الأمر الذي يكون بينه وبين عباده من جهة القضاء والتشريع، وكذلك أيضا من جهة الحساب يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى كرم الخلق كما تقدم بها بكتبه وكذلك أيضا برسله يدلونهم في حال انحراف، فكلما انحرفت الأمة بعث الله عز وجل إليها النذر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. يعني الأصل في الخلقة أن الله عز وجل خلق الإنسان مهديا وفطره على الفطرة الصحيحة، كما في قول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين. ومن أعظم النعم أن يهيئ الإنسان لليسرى، ومن التهيئة في ذلك أمورا قدرية يهيئها الله عز وجل للإنسان من غير اختيار، منها أن يولد الإنسان من أبوين مسلمين وأن يوجد أيضا في بيئة مسلمة، فهذا من الأمور القدرية التي لا اختيار للإنسان فيها، فهذا من نعمة الله عز وجل على عباده. وقد يفوق الإنسان ذلك غيره ممن لم يهيئ له ذلك قدرا، أن يؤمن الإنسان في بلد ليس فيها مسلمين، أو يسلم الإنسان من أبوه ومن أبوين ليس بمسلمين. ولهذا نقول إن فضل الله عز وجل على عباده يتنوع، وربما يريد الله عز وجل بالإنسان خيرا وهو من أبوين ليس من أهل الإسلام، وذلك أنه يريد بذلك أن يعظم أجر ذلك المتعبد له بأنه ولد في بيئة ليست إسلامية ثم آمن، فذلك أشد مشقة عليه ممن ولد في بيئة إسلامية ثم بقي على الإسلام. فكل له وجه من أمور التوفيق، فكل له وجه من أمور التوفيق والهداية يريد الله عز وجل بأقوام خيرا، والله سبحانه وتعالى لا يريد بعباده إلا ذلك. وكذلك أيضا ما أراد الله عز وجل له الهداية شرح صدره للإيمان وشرح صدره للإسلام بأن يقبل الحق، ومن لم يرد الله عز وجل به خيرا سلبه ذلك، أن يجعله لا يقبل الإسلام ويضيق عند سماعه وينصرف منه، فيختم الله عز وجل على سمعه وبصره ويجعل على قلبه غشاوة. نعم. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. وهنا ذكر المصنف رحمه الله قال: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين، يعني مخلصين بما نطقوا. فهو ذكر الثلاثة هنا في تعريف الإيمان، وهي نطق باللسان وعمل القلب والجنان وكذلك أيضا عمل الجوارح. ولهذا نقول إن الإيمان قول وعمل، ويأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله. نعم. وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. يقول: وتعلموا ما علمهم، يعني أخذوا ذلك العلم استرشاداً واستضاءة، وذلك لفضل العلم ومنزلته، والله سبحانه وتعالى جعل أشرف العلم هو بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو العلم بالله سبحانه وتعالى، فكان علم الوحي هو أعظم العلوم على الإطلاق، وهو الذي أمر النبي الله جل وعلا نبيه أن يسأله زيادة فيه، قال: وقل رب زدني علما. وقد رفع الله عز وجل أهل الإيمان كما في قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. نعم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. وهنا في مسألة التعلم أنهم تعلموا العلم ثم وقفوا عند الحدود ولم يعلموا ثم يفرطوا من جهة العمل، لأن العلم يقيم على الإنسان الحجة، والجاهل الذي لا يعلم خير من العالم الذي لا يعمل، لأن هذا أظهر في باب العناد. وإن لم يكن الجهل في ذلك عذر لكل أحد، إلا أن العالم كلما استزاد علماً استزاد معرفة بأحكام الله عز وجل وحكمه وأوامره، فإذا فرط في ذلك كان أظهر في المخالفة والعناد وعدم الاكتراث والمبالاة بأمر الله. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة. أما بعد وهي فصل الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل فصل الخطاب في خطبه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الخلفاء الراشدون من بعده وفي كتاباتهم أيضا، واختلف في من أول من بدأ ذلك وهذا يفتقر إلى دليل صريح في هذا، وهي على أقوال قيل 6 وقيل 7 أول من بدأ بهذا، ولكن لا يصح في ذلك شيء من الأدلة صراحة في أول شيء في هذا، وإن ثبت عن بعض ما نقل عنهم ذلك. يقول: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. هذا من الدعاء المستحسن في الدعاء للقارئ، وكذلك الدعاء أيضا للكاتب هذه الرسالة. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في فهم العلم ورعايته، فربما يتعلم الإنسان العلم ولا يحفظ تلك الوديعة بالتفريط فيها، لا يحفظها من جهة العمل ولا يرعاها أيضا ويحفظها من جهة صيانتها من الهدر والنسيان. فإن الإنسان إذا أقام الحجة عليه ثم عطلها حفظا وعطلها عملا فإن ذلك أظهر في عدم المبالاة والاكتراث بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول: وحفظ ما أودعنا من شرائعه. لدينا دين ولدينا شريعة. دين الله عز وجل الإسلام هو واحد، وأما الشرائع فهي متعددة، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكذلك أيضا بالنسبة للدين في قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا نقول إن الدين واحد، والشرائع متعددة، هي التي تختلف في شرائع الأنبياء، وأما بالنسبة لدين الإسلام فهو واحد منذ أن أنزل الله عز وجل آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا طرأه تبديل فإنه يجدد في ذلك، ويستعمل الدين ويدخل فيه الشريعة، ويستعمل الشريعة ويدخل فيها الدين، وبينهما عموم وخصوص في ذلك. وإذا حضرت عبارة فإنها يدخل فيها الأخرى، فيقال إذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع في الغالب. نعم. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. وفي هذا إشارة إلى معنى أن هذا المصنف إنما صنفه المصنف رحمه الله لطلب من طلبه في ذلك، وأنه ينبغي لأهل العلم في حال رؤيتهم لحاجة الناس في مسألة من المسائل أن يكتبوا إليهم لإقامة الحجة. وكثير من المصنفات يكتبها الأئمة لفرد أو أفراد ثم ينفع الله عز وجل بها الأمم، ومثل هذه الرسالة ربما كتبها المصنف في ظاهر سياقه لواحد ثم نفع الله عز وجل بها بعد ذلك خلقا من البشر عبر قرون مديدة. ولهذا إذا ظهر من الإنسان الصدق عمم الله عز وجل نفعه، فكان نفعه على الواحد متعدل إلى الأمم والخلق. وإذا علم الله عز وجل عدم صدقه لو خاطب الخلق كلهم جعل الله عز وجل خطابه إلى أفول واضمحلال وزوال. ولهذا نقول إن الصدق له أثر في ذلك، فإن الله عز وجل يجعل أمور الناس في تبليغ العلم كحال الغيث، منها ما ينزله الله عز وجل وينفع بها، ومنها ما ينزله الله عز وجل على مواضع لا تنبت. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل القبول لعباده. يقول هنا في سؤاله لإجابة على شيء من مسائل الديانة، وأن يكون ذلك على سبيل الاختصار، وذلك لحاجة الناس ولعادة النبي عليه الصلاة والسلام الاختصار في الأقوال وتقريبها للأفهام. ولهذا كانت كلمات النبي عليه الصلاة والسلام عدا تقريبا حتى توسع الناس بعد ذلك وتوسع المتأخرون، وكان الصحابة عليهم رضوان الله كذلك يجرون بعباراتهم على سبيل الاختصار مما يوصل العلوم بعيدا عن الإسهاب والإطالة. وقال: مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، إشارة إلى أن الإسلام هو هذه الثلاثة: نطق اللسان وعمل القلب، ونطق اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وعمل الجوارح. نعم. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها. وكأنه هنا جعل هذه الثلاثة وهي عمل القلب ونطق اللسان وقول وعمل الإنسان في جوارحه منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وهو كذلك. فثمة أمور واجبة على الإنسان بقلبه وثمة أمور ليست بواجبة، هي من الأمور المستحبات، هي من الأمور المستحبة، وذلك ما يتعلق في أمور العلو في مراتب التوكل، العلو في مراتب الرجاء، التعلق بالله سبحانه وتعالى، تعلق الصديقين وغير ذلك. هذه هي من مراتب الكمال، هي من مراتب الكمال. كذلك أيضا بالنسبة للنطق باللسان ثمة ما هو واجب على الإنسان كالنطق بالشهادتين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا إذا النطق من الواجبات. من عمل القلب أيضا ما هو واجب كمسألة المحبة، حب الله عز وجل وخشيته، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك أيضا في نفي الإيمان عمن لا يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذه مرتبة من المراتب الواجبة على الإنسان في أموره القلبية، تعلق بالله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بالنسبة لعمل الجوارح منها ما هي واجبات ومنها ما هي دون ذلك. واجبات كأمور الصلاة، ومنها ما هي دون ذلك من الصلاة كالنوافل، ومنها ما هي واجبات من أمور الحج والعمرة، ومن الحج والعمرة ما هو نوافل، ومنها ما هي نوافل ولم تفرض من جهة الأصل، ليس لها من جنسها شيء فرضه الله سبحانه وتعالى ككثير من أعمال البر، وذلك كالإحسان إلى الناس من حسن الخلق، من الابتسامة في وجه الناس، مثلا إعانة الإنسان في طريقه أو نحو ذلك. هذه من الأمور المستحبة التي تكون من الإنسان عملا ولا تجب عليه عينا. نعم. وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. هنا ذكر من السنن مؤكدها ونوافلها ورغائبها قال: وشيء من الآداب منها. وهذا على ما تقدم أن الشريعة منها عقائد ومنها فقه ومنها آداب ومنها سلوك ومنها ما يتعلق بالسنن. السنن عامة، منهم من يدرجها في أبواب الأحكام باعتبار أن الأحكام هي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، فهي داخلة في هذه الدائرة، يدخل فيها الجميع، يدخلون فيها الآداب وأمور السلوك المستحبة في هذا الباب، ومنهم من يفصلها ويجعلها منفردة. نعم. وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. يقول: جملا من أصول الفقه وفنونه. وعلى ما تقدم فإن هذه الرسالة إنما هي مختصرة في فقه مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا يدل على أن أقوال الإمام مالك رحمه الله في مسائل العقائد تجري مجرى الصحابة والتابعين، وأنه لم يخرج عنهم ولو قيدا يسيرا. ولهذا صنف هذه الرسالة ومقدمتها على منهج الإمام مالك رحمه الله. كذلك أيضا في أبواب الأصول، أصول الفقه، فإن أصول الإمام مالك رحمه الله هي من أصح الأصول وأنقاها. وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. وللعلم بركة على الإنسان، بركة في نفسه، وبركة أيضا في ماله، وبركة في ذريته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس بركة لما لديه من علم، فهو أعظم الأمة علما، لأن الله عز وجل أتاه الوحي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى رويت حتى رأيت أثر الرية يخرج من أظفاري، قالوا: ما أول ذلك؟ قال: العلم. يعني امتلأ النبي صلى الله عليه وسلم علما ما علمه الله جل وعلا، فأراد الله سبحانه وتعالى به كمال الخير، ولم يسلبه من ذلك شيئا، وإن سلب من دنياه عليه الصلاة والسلام، لأن الدنيا ليست كرامة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربما أوذي في نفسه، وأوذي في عرضه، وربما أوذي في دمه، وأوذي في ماله عليه الصلاة والسلام، فسلب ذلك ليس سلبا للخيرية المرادة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإرادة الخير هي إرادة الخير من لوازمها آثارها، وهي البركة. نعم. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. وهذا ما ينبغي عليه الإنسان في أمور العلم والتعليم والكتابة والتأليف، وكذلك أيضا توجيه الناس وإرشادهم ولو بالإشارة، أن يصدق الإنسان نية مع الله عز وجل. وهنا بيّن أنه صنف هذه الرسالة رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب الداعي، وكذا ثواب المعلم، وكذلك أيضا يرجو لغيره أن يكون سببا معه في مثل هذا، وما يتعلق بمسائل الدلالة على الخير أو التسبب فيها. فمن تسبب بخير فإن له مثل أجر من تبعه في ذلك، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فتكون هذه الرسالة لمصنفها ولمن تسبب بها وسألها، لمن سألها فيلحقه في ذلك الأجر، وإن جهلناه فالله عز وجل يعلمه، فالله سبحانه وتعالى يعلم الذي سأل بتدوين هذه الرسالة وتسبب بانتشارها وانتفاع الناس بها، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون. والقلوب والعقول أوعية لا بد أن تملأ، فإذا لم يملأها الإنسان بالخير ملئت بالشر، إما ملأتها النفس أو ملأها الشيطان. لهذا ينبغي الإنسان أن يبادر، ولا يوجد قلب وعقل يبقى فارغا إلى أن يلقى الله عز وجل، لا بد أن يملأ. لهذا ينبغي للإنسان أن يملأ قلبه بالعلم، يملأ قلبه بالوحي. كذلك الإنسان إذا كان له ولاية على من تحته ممن ولاه الله عز وجل أمره كالصبية الصغار أن يعلمهم، لماذا؟ لأن قلوبهم وعقولهم ولدوا على أنها فارغة، فينبغي أن يملأها، لأنها إذا لم تملأ ملئت بالأهواء، ملئت بالمشارب، وملئت بالضلال، وهذا من عظيم التربية والواجب على الإنسان، وقد النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وأرشد إليه. نعم. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة. لأن علم الصغار يختلف عن علم الكبار، وذلك أن الكبار ربما يتصلبون، وذلك لأنهم تشربوا ربما الضلال فيصعب تحولهم عن ذلك، بخلاف القلب الخالي فأول ما يأتي إليه يثبت عليه. ولهذا من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يتعلم الحق أول شيء، فإنه يثبت عليه أعظم من ثبات غيره غالبا، وهذا من الأسباب المادية المعروفة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تعليم الصغار ومبادرتهم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، يعني مع بداية الإدراك بادرهم بعمل الخير قبل أن يبادروا بعمل الشر، واضربوهم عليها لعشر، يعني التطويع على مثل هذا العمل حتى يخضعوا ويقبلوا بالحق، بخلاف القلوب المتصلبة فربما تتشرب الكبر كما يتشرب الإسفنج الماء، أو يتشرب ربما الأرض الماء، فلا يستطيع الإنسان أن يعيد الماء من تراب قد شربه، ولا يستطيع الإنسان إخراجه. فلهذا الأرض الممتلئة والمشبعة بالماء إذا أسقيت بماء آخر فإنه يطفح عليها، أوليس كذلك؟ كذلك حال الإنسان وقلبه إذا كان ممتلئا بالحق وجاءه الباطل خرج منه، خرج منه. لماذا؟ لأنه ممتلئ. وأعظم النفوس عنادا التي تشرب الباطل. ولهذا يقول الله جل وعلا عن بني إسرائيل في العجل في قوله قال سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني أن قلوبهم تشربت حب العجل حتى صعب أو شق عليهم أن يتحولوا. نعم. ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم. الشريعة لها حدود حدها الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله. فالله عز وجل قد جعل حدود الدين على معالم مرسومة وأمر بلزومها وعدم الخروج منها، وحرم الله جل وعلا أيضا من الابتداع والإحداث في دينه. ولهذا يقول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، في البخاري من حديث عائشة من عمل عملا، في مسلم من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا نقول إن ما يتعلق بمسائل الشريعة هي محدودة ومرسومة، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج عنها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعدما أوصى بالصحابة وكذلك بسنتهم قال وإياكم ومحدثات الأمور، يعني ما كان خارجا عن الشريعة من أمور الديانة فهو ضلالة وبدعة في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وهذا أمر معلوم، الإنسان إذا تعلم ابتداء فإنه يتشرب الشيء ولا يزول عنه، وكلما اعتاد الإنسان على شيء ثبت ورسخ عليه. وكما ذكر فإن العلم في الحجر في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا أمر مجرد. وتحفيظ الصغار للعلم وتثبيت العلم فيهم ابتداء هذا مما يقوي الملكة لديهم ويرسخ المعلومة، وذلك لأن القلب خالي ولم ينشغل بأمور الدنيا وهمومها. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم الصبية والمبادرة بذلك حتى لا يغلب الإنسان على شيء من أنواع العلم الذي لا يريده، فيعلم الإبن الجهالة أو الضلال أو الانحراف. ونحن في زمن قد كثرت منافذ التعليم والتلقي عند الصغار، وقد فتحت الفتن بجميع أنواعها من فضائيات ومسموعات ومقروآت وكذلك ملاهي متنوعة، فإذا أغرق وأشبع قلب الإنسان بذلك من صغره صعب عليه أن يوضع فيه غير ذلك. ولهذا نقول مبادرة في تعليم الصبيان قبل أن يبادروا بخلاف ذلك. فالشوارع تضع والمدارس تضع والإعلام يضع والأصحاب والزملاء يضعون والأقربون يضعون كذلك. لهذا ينبغي الإنسان أن يبادر بتعليم من ولاه الله جل وعلا أمره. وينبغي أن يبدأ بالقرآن ابتداء. وتعليم القرآن للصبيان ينبغي أن يكون على سبيل التدرج لا على سبيل المسارعة. ولهذا قيل الإمام مالك رحمه الله أن هنا صبيا يحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، قال لا يعجبني، يعني أنه ينبغي أن يتدرج فيه حتى لا يثقل عليه. لماذا؟ لأن للصبي نزوة من الانصراف والمتعة ونحو ذلك، فينبغي أن يؤخذ على سبيل التدرج حتى لا ينفر. وهذا أيضا كما أنه في الصغير من هذا الوجه، كذلك أيضا في الكبير حتى يتدرج في العلم ولا يعتد بما لديه، ولا يعتد بما لديه. ولهذا قد روى عبد الله بن أحمد في كتابه السنة عن عبد الله بن عمر من حديث العصب عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال: كنت عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فجاءه أحد عماله فسأله قال: ما فعل الناس بالقرآن؟ فقال عامله: قرأ منهم القرآن كذا وكذا. فقال عبد الله بن عباس: لو لم يفعلوا لكان خير. قال: فزجرني عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فقال عبد الله بن عباس: فخرجت مهموما على وجهي، فعادني بعض أهلي وما بي من وجع، قال يعني مهموما من زجر عمر له. ثم قيل لي: أجب أمير المؤمنين؟ قال: فخرجت فقال: ما الذي قلت؟ قال: والله ما أردت إلا خيرا يا أمير المؤمنين، والله ما أردت إلا خيرا يا أمير المؤمنين. قال: أعلم ما الذي قلت؟ فقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله: يا أمير المؤمنين، إنه قال: قرأ القرآن منهم كذا وكذا، وإني لا أحب أن يسرعوا هذه المسارعة، لأنهم إن أسرعوا هذه المسارعة احتقوا، وإن احتقوا اختلفوا، وإن اختلفوا اقتتلوا. يعني الإنسان يظن أن كثرة العلم لديه هي بكثرة المحفوظ والمسارعة به، فاحتقوا، كل يدعي أن الحق لديه. أحفظ القرآن، أحفظ السنة، ظن أن هذا هو العلم. لا، العلم هو أيضا فهم وإدراك وخبرة في الحياة وتدرج فيها شيئا فشيئا. فلا يصدق الإنسان لمجرد محفوظاته، بل لا بد من معرفة الواقع ومعرفة الحال وأين توضع الأدلة ونحو ذلك. قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس: قال لله أبوك، كنت أكتمها حتى قلتها، يعني أنها موجودة في نفسي مثل هذا الأمر، ولكن أنت يسرتني عليها. وهذا من الفقه والسياسة الشرعية. لهذا ينبغي أن يتدرج في تعليم الصبيان ويتدرج في تعليم الكبار، يتدرج في تعليم الصبيان من جهة الحفظ، يتدرج ويضع لهم أحزاب وأجزاء، بحيث يمر عليه سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، قد أتم القرآن، ولا يشد عليه مثلا في فترة زمنية معينة. كذلك أيضا الكبار على سبيل التدرج. وينبغي ألا يبدأ قبل القرآن للصغار خاصة، إلا الإنسان إذا تقدم به العمر ورأى أنه يثقل عليه يجمع بين القرآن والسنة. ولهذا قد ذكر القاضي بن أبي على الإمام أحمد رحمه الله في الطبقات أنه سئل قال: أريد أن أعلم ابني القرآن، أبدأ بالقرآن أم بالسنة؟ قال: بالقرآن. قال: إنه قد كبر. قال: بالقرآن. قال: إنه قد كبر. قال: علمه هذا وهذا، يعني القرآن لا تدعه بأي حال، القرآن لا تدعه في أي حال. لهذا نقول إن الإنسان يتعلم العلم، وأول العلم هو القرآن وهو أصله، ثم يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها معه. وتفرر القرآن ابتداء خاصة في الصغر هي من الأمور المهمة التي تعين الإنسان على ثباته. كذلك للقرآن بركة ويمن على صاحبه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في حديث عقبة، قال: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما مسته النار. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أن القرآن في جوف الإنسان، والإنسان من جلد، وأن الله عز وجل لا يعذب عبده لو ألقي في النار وهو صاحب القرآن، وهذا من فضل الله عز وجل. طبعا من تعلم القرآن لله سبحانه وتعالى، بخلاف من قرأ القرآن ليقال قارئ، فإنه أول من تسعر به النار، كما جاء في مسلم من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة عليه رضوان الله. نعم. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة 7 سنين، ويضربوا عليها 10، ويفرق بينهم في المضاجع. وكذلك هذه الرسالة دليل على عناية الأئمة عليهم رحمة الله بالصبيان، بتعليمهم مسائل العقائد. فهذه الرسالة هي مصنفة من جهة الأصل للصغار، مصنفة للأولاد، ولكن لما فيها من معاني جليلة القدر وأصول عظيمة يتعلمها الصغار، وكذلك أيضا الكبار. وفيها عناية أولئك الجيل بتعليم الصغار وتفقيههم للعقيدة وتبصيرهم بما فيها من معاني وأحكام وكذلك أدلة. نعم. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وهذا على ما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا يعني المبادرة بالتعليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصبيان ويرشدهم عليه الصلاة والسلام، يعلمهم الأصول ويعلمهم الفروع. ولهذا عبد الله بن عباس نهز الاحترام ويقول كما في البخاري قال توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا قد حفظت المفصل، يعني من القرآن. وكان أيضا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحكام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك يا غلام إلى آخره. وكذلك أيضا في قوله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا إرشاد إلى آداب، إرشاد إلى أصول، إرشاد إلى أحكام متنوعة. فينبغي الإنسان أن يجعل العلم في تربية الصغار متنوعا بحسب المناسبات. إذا كان على طعام أرشدهم، إذا وجدهم يلعبون علمهم آداب اللعب، وإذا كانوا في موضع صلاة علمهم أحكام الصلاة. فيستغل الأوقات ويرشدهم إلى الأحكام في مناسباتها. نعم. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا من جميل التوكل والاستعانة والالتجاء إلى الله عز وجل، والبراءة أيضا المتضمنة البراءة لما يوجد في النفس من اعتماد عليها واعتماد على علمها واعتماد على ذكائها وقدرتها. فالبراءة من ذلك هي من علامة أهل الإيمان، وألا يعتمد الإنسان في ذلك إلا على ربه سبحانه وتعالى، فهو الذي يوفق الإنسان ويسدده ويعينه ويرشده إلى الصواب. نعم. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. وهذا هو الغالب الذي يبتدئ به الأئمة في مسائل العقائد، أن يبتدئوا بالأصل العام في عمل الإنسان وموضع الإيمان، وهو أصل مواضع القلب، وكذلك أيضا لقول اللسان وعمل الجوارح، وهذا هي مواضع الإيمان وأوعيته التي لا يكون الإيمان إلا بها. فإذا فهم ذلك أدركت الحقيقة من معنى الإيمان، حتى لا يظن أن الإيمان إنما هو آداب أو مجرد سلوك أو مجرد قول متجرد عن عمل الجوارح أو نحو ذلك. حتى ظل كثير من أهل البدع في هذا الباب أنهم جعلوا الإيمان إما معاني مخصوصة جعلوها وأخرجوا غيرها منها. فطريقة الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا أنهم يبتدئون بالإيمان وتعريفه أنه قول وعمل واعتقاد. نعم. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. يقول من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله لا إله واحد، أن الله إله واحد لا إله غيره. الإيمان المراد به هو القول والعمل والاعتقاد، وهو شامل لهذه الأشياء، والعمل عمل الجوارح وقول اللسان، وكذلك عمل القلب وقول القلب. ولهذا نقول إن هذه الثلاثة هي الإيمان، إن هذه الثلاثة هي الإيمان. وما يذكره العلماء في قول اللسان وعمل الجوارح وكذلك وقول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب، أن هذه شروط الإيمان أو أركان الإيمان أو أجزاء الإيمان، هذه وإن دل بعضها على بعض المعاني الصحيحة إلا أن لها لوازم ربما أدت إلى بعض المعاني القاصرة. فنقول إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لا نسميها شروطا ولا أركانا ولا واجبات، وإنما نقول هي الإيمان هو هذه الثلاثة. فإذا نقص واحد منها واختل واحد منها لا يسمى إيمان. وذلك مثلا كصلاة المغرب، كم ركعة؟ ثلاثة. إذا نقصت واحدة هذه مغرب وليست مغرب، ليست مغرب. كذلك أيضا الإيمان، قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد الجنان، وهو القلب، وهو القلب. وبعض العلماء يتجوز بذكر بعض الألفاظ فيقول هي أركان الإيمان، أو يقول هي واجبات الإيمان أو شروط الإيمان، منهم من يقول شروط صحة أو شروط كمال أو غير ذلك من التي تلزم لها لوازم، في ذلك لوازم مخالفة للمعنى الوارد في الشرع، للمعنى الوارد في الشرع. وأوضح هذا وأبينه أن نقول إن الإيمان هو هذه الثلاثة، هو هذه الثلاثة. ومن تشبيه ذلك أيضا حتى يقرب المعنى، وكحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد أو متعدد؟ وواحد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. هذه الثلاثة هي محمد أو غير محمد؟ هي محمد. إذا قلنا صالح بن عبد الله بن عبد المطلب هو محمد؟ ليس محمد. وإذا قلنا محمد بن صالح بن عبد المطلب محمد؟ أليس محمد؟ ليس محمد. إذا قلنا محمد بن عبد الله بن صالح هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد. هل هي أركانه أو شروطه أو واجباته؟ منهم من يستعمل هذه الاصطلاحات، منها ما هو أقرب إلى الصواب من الآخر، كالأركان أقرب من الواجبات، والواجبات أقرب من الشروط. ولهذا نقول السلامة في ذلك أن يقال إن الإيمان هو كطريقة السلف الصالح في هذا، إن الإيمان هو قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وعمل القلب هو اعتقاده، فالقلب له عمل وله قول، له عمل وله قول، ويأتي بيانه بإذن الله تعالى. إذا قلنا هذا نعلم أن عقيدة السلف الصالح عليهم رحمة الله أن الإيمان إذا كان بهذه الثلاثة، إذا اختل واحد منها اختل الإيمان أو لم يختل؟ اختل الإيمان. فإذا وقع الإنسان بمكفر بقوله هل نرجع إلى قلبه أو نرجع إلى عمله؟ لا نرجع إلى قوله ولا نرجع إلى قلبه ولا نرجع إلى عمله. وأما من يقول أن الإنسان إذا نطق بكلمة الكفر الظاهرة نرجع إلى قلبه ونستفصل منه، هذا قد جعل القلب هو الأصل والقول والعمل هي فرع عنه، وهذا خطأ وليس بخطأ، خطأ. إذن الإيمان ما هو؟ قول وعمل واعتقاد، هذه الثلاثة هي الإيمان، هي الإيمان. وإذا ظهر من الإنسان كفر في عمله الظاهر كالذي يسجد لصنم، هذا كفر أو ليس بكفر؟ كفر. نرجعه إلى قلبه أم لا؟ لماذا؟ لأن هذا أصل في الإيمان، أصل في الإيمان. فالإيمان هو هذه الثلاثة، ولا نقول هو جزء منها، لأن الجزء إذا نقص بقي الشيء ناقصاً، بقي الشيء ناقصاً. كالدار مثلاً لها أركان، زال ركن بقيت الدار لكن مختلة، أو الشيء نقص منه أو هدمت منه حجرة أو نحو ذلك أصبح الدار ناقصة إذا أزلت جزءاً منها أو غير ذلك. ولكن نقول إنه هذا هو الإيمان. وبهذا نعلم الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة، بين أهل السنة وبين المرجئة الذين يقولون إن العمل أو إذا وقع الإنسان بمكفر لابد من الرجوع إلى من؟ إلى اعتقاده. لأننا نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذه الثلاثة هي الإيمان، هذه الثلاثة هي الإيمان. إذا أثبتناها هي الإيمان، فالكفر إذا وقع على أي واحد منها هو كفر، على أي واحد منها كفر. فيكفر الإنسان بفعل مكفر ولو لم يقل الكفر، ويكفر الإنسان بقول الكفر ولو لم يفعل بجوارحه الكفر، ويكفر الإنسان باعتقاده الكفر ولو لم ينطق به ويعمله ولا ويعمله كذلك. اتضح هذا الأمر ولم يتضح؟ اتضح هذا الأمر. ولهذا نقول إن الإنسان يثبت إيمانه بهذه الثلاثة، إذا قال أنا أعتقد بالقلب لكني لا أتكلم باللسان ولا أعمل بجوارحي، يصح منه هذا؟ لا يصح منه هذا. وإذا أثبتنا هذا للإيمان أثبتنا ما يقابله من ورود المكفر عليها، من ورود المكفر عليها. ولهذا أيضا نجد تناقضا في كلام بعض من يتكلم في مسائل الإيمان، من يتكلم في مسائل الإيمان يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، وإذا جاء عند العمل ووقع الإنسان بمكفر قال لا أكفره إلا أرجع إلى ماذا؟ أرجع إلى قلبه. إذن هل ساويت العمل بالاعتقاد أو ما سويته؟ لم تساويه من جهة الأصل، فالاختلال لديك في إقرار في تقرير الإيمان أصلا، في تقرير الإيمان أصلا. ولهذا ينبغي ويجب علينا أن نفهم الإيمان على هذا، على هذا الوجه. نفهم كذلك أيضا مسائل الكفر الطارئة عليه. ولكن ثمة أمور يأخذ بها العلماء، وهي القرائن، وهي القرائن التي تدفع، لا تدفع الكفر، تدفع أن الإنسان لم يفعل هذا الفعل كفرا. كأن مثلا الإنسان جاء معروف بإيمانه وتوحيده ونحو ذلك، ثم اتجه ثم جاء إلى موضع أو شجرة يعبدها الناس من دون الله، وجدها في طريقه والوقت وقت فريضة، ثم صلى اتجه إلى القبلة. تعلم أن هذه الشجرة أنت تعبد من دون الله، لكن تعلم أن هذا الرجل رجل صاحب إيمان، صاحب إيمان وتوحيد، وممن ينكر مثل هذا الأمر، وتعلم أنه لا يعلم أن هذه الشجرة تعبد من دون الله، وتعلم أيضا أن الشريعة شرعت سترة للمصلي، ثم جاء واستقبلها، هل تعذر بالتماس العذر له أم لا تعذر؟ تعذر بالتماس العذر له. لماذا؟ لوجود قرائن قوية في هذا، لوجود قرائن قوية في هذا. ولكن إذا كانت هذه الشجرة معلم من المعالم يعلمها أهل المدينة كلهم، وترى الناس حولها ينحرون ويطوفون، هل تقول هذا الذي يطوف يبحث عن ضالة نسأل عن نيته؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد قرينة، لا يوجد قرينة تدفع عن ذلك. ولهذا نقول إن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، إذا أثبتنا هذا الإيمان وفهمناه أن الإيمان هو هذه الثلاثة نفهم كذلك أيضا مسائل الكفر الواردة على ذلك. طبعا مسائل الإرجاء في ذلك يتفاوت فيها الناس، منهم الغلاة الذين يجعلون الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، منهم من يجعله المعرفة، أن يعلم أن الله عز وجل هو الخالق فقط، وهؤلاء الغلاة من الجهمية وغيره، وهذا غاية الضلال، لأنهم يدخلون حتى إبليس، لأن إبليس لديه معرفة قلبية وليس لديه معرفة قلبية، فرعون لديه معرفة قلبية، نعم، كفار قريش لديه معرفة قلبية، لديه، لأن الله عز وجل يقول عن بني إسرائيل ومنهم فرعون قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، ويقول الله جل وعلا عن كفار قريش فإنهم لا يكذبونك، من هم؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن الجحود موجود لديهم في الظاهر، والإيمان استقر في قلوبهم، لكن هذه المعرفة وجدت ونفعت أو وجدت ولم تنفع؟ وجدت ولم تنفع. ولهذا أبو طالب لديه معرفة قلبية وليس لديه معرفة قلبية، وهو الذي يدافع النبي عليه الصلاة والسلام، وربما صرح بهذه المعرفة بلسانه ولم تنفعه أيضا، لأنه لم ينطق الشهادتين ولم يعمل بمقتضاها. ولهذا يقول في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا. إذن لماذا لم ينطق بشهادة ولم يعمل؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. هل نفعت المعرفة القلبية؟ لم تنفع، لم تنفعه ذلك، مع أن هذه أبيات شائعة في المدح. لذا لا نثبت الإيمان لشخص يمدح الإسلام ويثني عليه أو يثني على محمد أو على دين محمد حتى يظهر منه القول والعمل. لماذا؟ لأنه ممتاز عن غيره. والمسألة ليست مسألة عاطفية، هذا إيمان ودين شرعه الله عز وجل للأمة ويجب عليها أن تمتثل. ومنهم من يقول إن، وهم دون أولئك الذين يقولون إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول الإنسان ولو لم يعمل الإنسان، وهم على مراد. منهم من يقول إن العمل هو شرط كمال، ومنهم من يقول هو شرط صحة، ومن يقول إنه شرط صحة هو أقرب إلى الصواب، من يقول هو شرط كمال، ومنهم من يقول إنه لا علاقة له بالإيمان وإنما يزيد به الإيمان وينقص. وهذه طوائف الأرجاء وهي على مراتب، وسبب الخلل في ذلك هو أصل الخلل في معنى الإيمان. ولهذا تجد عبارات العلماء في تعريف الإيمان يقولون الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، لا يقولون أركان ولا يقولون واجبات ولا يقولون شروط. هذه التفصيلات والتجزئات وجعل أركان وشروط إنما جاءت بعد ذلك، وصنع بعض العلماء بحسن قصد، فتولد عند بعضهم وعند من تلقى عنهم شيئا من المعاني غير الصحيحة لمعنى الإيمان ومعنى الكفر. نعم. ولا شبيه له. يقول أن الله إله واحد لا إله غيره، لأن الله سبحانه وتعالى لا معبود بحق إلا هو، فهو الرب جل وعلا الخالق الرازق المحيي المميت، فإذا كان فردا في ذلك فيجب أن يكون فردا سبحانه وتعالى في ألوهيته في صرف العبادة له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. جاء في المساجد قيل المراد بذلك هي الأعضاء السبعة، هي لله، هو الذي خلقها وهو الذي يأمر الإنسان أن توضع، فإذا كان هو ربها سبحانه وتعالى فوجب أن لا توضع إلا لله. وقيل المراد بذلك هي المساجد التي تبنى لأداء العبادة، فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تشرك مع الله عز وجل غيره. وأعظم ما يعصى الله عز وجل به الشرك، ولهذا يقول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح في قوله لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وفي قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم المراد به ذلك الشرك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا شبيه له ولا نظير له. لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، قال بتفسير ذلك بهذا المعنى غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير، قال ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد ولا صاحب له ولا شريك له. ولأن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى أحد. وهذه السورة تسمى بنسب الرحمن، لأن كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فقال فأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة، أي أن الله سبحانه وتعالى لا ينتسب إليه أحد من ولد ولا ينتسب إلى أحد من أب أو أم، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فالله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء، فلا شبيه له كذلك ولا نظير ولا ند له سبحانه وتعالى ولا صاحب له ولا شريك. نعم. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مئية ذاته. هنا يقول ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لأن الله عز وجل هو الأول والآخر، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون ذاته ولا يحيطون به علما، لأنه لم يروه سبحانه وتعالى. والإنسان يعرف الشيء برؤيته وبمعرفة صفاته، أو بمعرفة آياته، والله عز وجل لم يره أحد من عباده في الدنيا، وما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهي موضع خلاف، هل رآه بعينه أم رآه بقلبه. ولما طلب موسى عليه السلام من ربه جل وعلا أن يراه، تجلى الله جل وعلا الجبل فجعله دكا، والله سبحانه وتعالى يراه عباده بعد ذلك في الآخرة من شاء من عباده سبحانه وتعالى من أهل الإيمان. قال ولا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، لأنهم لا يحيطون به علما، لأن علم الله عز وجل واسع، والإنسان ليس لديه من الإدراك الذي أوجده الله عز وجل فيه الآن ما يستطيع فيه رؤية الله سبحانه وتعالى حتى يعطيه الله عز وجل من القدرة والإمكان ما يستطيع به أن يرى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أرى، ويظهر هذا أيضا في تجلي الله عز وجل للجبل، قال يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. يروى في الخبر وهو منكر تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذاته، تفكروا في آياته ولا تفكروا في ذاته، وتفكروا في الصفات ولا تفكروا في ذات الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتفكروا في الآيات، أما التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يؤدي الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس له مثيل، ولكن يتدبر الإنسان في صفاته من جهة القدرة والقوة والجبروت والعزة وغير ذلك من صفاته، كذلك في أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها وأثارها على العباد وغير ذلك. أما ذات الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان لا يزيده التفكر في ذلك إلا تحيرا، لا يزيد التفكر إلا تحيرا، لأنه لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والإنسان لا يتفكر بشيء ويحاول أن يوجد شيئا في ذهنه إلا على مثال سابق، والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل سبحانه وتعالى. يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهذا بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه كما في آية الكرسي. كذلك أيضا أن الله جل في علاه بين عظم هذه المخلوقات من السماوات والأرض والكرسي وسعته، أنه إذا كانت هذه المخلوقات بمثل هذه العظمة فكيف بعظمة الخالق جل في علاه. إذن فعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق، وحكمة ودقة وانضباط سير المخلوقات دليل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى وعنايته جل وعلا وسعة علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. وهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى التي للإنسان أن يتدبر في أثارها في الناس، وأن يلتمس آثارها في الكون. إذا كان الله عز وجل قدير، وكان الله سبحانه وتعالى سميعاً بصيراً، يقوم الإنسان بمراقبة الله جل وعلا في فعله وقوله، كذلك اعتقاده في سعة علم الله سبحانه وتعالى، في تدبير الله عز وجل للكون، ينظر في آثار ذلك في خلق الكائنات، وكذلك خلق الإنسان الذي أمره الله عز وجل أن يتفكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أمر الله عز وجل بالتفكر في علو والتفكر في نزول، والتفكر أيضا في الأحداث العارضة التي لم توجد أصلا وإنما حدثت بعد ذلك من أثار الله عز وجل في نزول الغيث وإجداب الأرض بعد خضرتها، وجفاف الأرض بعد غناها ومائها، وموت الإنسان بعد حياته، وولادة الإنسان بعد عدمه وهو يراه بين عينيه، وكذلك أيضا ما يحدثه الله عز وجل على الأمم من إنزال العقاب والبلاء على الأمم، وكيف لطف الله عز وجل، هذه آثار عظيمة يرى من الدقة من اللطف والرحمة والقدرة والبطش في إزالة ملك المتجبرين المتكبرين، إزالة قتل الظالمين وانتقام الله عز وجل منهم، إمهال الله عز وجل للظالم، إشارة إلى حلم الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان أن ينظر ما المعاني في حلم الله عز وجل، في صفة الحلم وما يظهر من اسم الله عز وجل الحليم، ينظر في حلم الله عز وجل على ظلم الظالمين. لطف الله عز وجل يرى كيف لطف الله سبحانه وتعالى بعبد أنجاه وأخرجه كأنما خرج من بين فرث ودم، فأخرجه الله عز وجل وأنجاه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يهلك الإنسان صاحب الذكاء والحذق والبعد عن مواضع الهلاك، فيهلكه الله جل وعلا وهو في موضع أمان، ويأخذ الله عز وجل ويأخذه الله جل وعلا وينجي الإنسان في تلاطم الأمواج في بحر وظلمات وظلمات، يخرجه الله عز وجل ولو على عود شجرة في أقصى المحيطات، لأن الله عز وجل إذا أراد بعبد لعبد النجاة أنجاه، وإذا أراد بعبد هلاك أهلكه ولو كان في بروج مشيدة، وإذا أراد الله عز وجل بعبد من عباده غنى أغناه ولو كان في أرض مجدبة، وإذا أراد بعبد فقر أفقره ولو كان يملك كنوز الأرض. وهذه يتأملها الإنسان يجد هذه ظاهرة في أسماء الله سبحانه وتعالى، يلحق هذه المعاني في أسماء الله، من هذه المعاني ما تلحق يظهر للإنسان بلحوقها باسم واسمين وثلاثة وأربعة وخمسة من القدرة والقوة والجبروت والعلو والعزة وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، يلحق هذه المعاني فيها، منها ما يتجلى في اسم له دون اسم آخر، وذلك بحسب قدرة الإنسان على التدبر والتأمل في مثل هذه الأمور. لهذا نقول إن المصنف رحمه الله حينما ذكر هذه الأسماء العالم الخبير المدبر إلى غير ذلك، يريد أن يبين أن الإنسان له أن يتأمل في آثار هذه الأسماء على العباد وآثارها على مخلوقات الله جل وعلا، التي تورث الإنسان إيمانا وثقة بدينه وتصديقا أيضا بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. والله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته، فبهذا يثبت لله عز وجل علو الذات وعلو الصفات، والعلو بأنواعه لله جل وعلا يثبت من غير أن يشبه أو يمثل أو يكيف سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. يقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. لله عز وجل استواء على عرشه واستواء إلى السماء، ثم خلقها الله جل وعلا بعدما خلق الأرض وما فيها سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن علو الله جل وعلا نثبته من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، نثبته لله سبحانه وتعالى، ونقول هو فوق العرش سبحانه وتعالى بذاته، بائن من خلقه. ومعنى بائن من خلقه نفي لعقيدة أهل الحلول الذين يقولون إن الله جل وعلا حال في كل مكان. لماذا؟ راموا ابتداء تنزيها، أرادوا أن ينزه الله جل وعلا ببعده عن خلقه، لأنهم يرون الإنسان إذا بعد لا يعلم، فأرادوا أن يجعلوا الله عز وجل حاضرا في كل مكان، ثم نظروا في الآية في كلام الله عز وجل فوجدوا مشتبهات تعرض بعض هذه الشبهات التي تقع لديهم، وهو معكم أينما كنتم، حملوا ذلك على نفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى والاستواء، وأولها بتأويلات عن يمين وشمال، والله سبحانه وتعالى له العلم الكامل في هذا، له العلم الكامل، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان، لو كان كيف يكون. وهذه أمور المستحيلات أو المتنافيات أو المتناقضات التي تقع في الإنسان، في ذهن الإنسان ولا يتخيلها، اندماج الليل مع النهار، المتناقضات، الماء والنار، قادر الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذه من هذه وهذه وهذه من هذه، ويعلم الله سبحانه وتعالى آثارها، كل ذلك لله جل وعلا، يعلم الآثار ويعلم الأحوال، وما لم يقدره الله سبحانه وتعالى لو أراده الله جل وعلا ما هي آثاره، كل ذلك في علمه سبحانه وتعالى، عالم للغيب، للغيب والشهادة، عالم للغيب والشهادة. ولهذا لا نقول إن الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه، فنكيف أو نمثل باعتبار أن الإنسان له صفة في جلوسه أو استوائه أو نحو ذلك، ولا نعطل هذه لانقداح بعض المعاني القبيحة التي تكون على أذهان الناس، كما يجري على ذلك المبتدعة، فيقولون إن من أثبت صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى يلزم من ذلك أن الله عز وجل أن الله عز وجل محتاج إلى شيء يستوي عليه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. نحن نثبت ما أخبر الله عز وجل به ولا نزيد، ولا نزيد، ونقول إن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، ويحتاج إليه كل، ويحتاج إليه كل شيء. ومن يقولون أيضا يتجاوزون في ذلك ويقولون إن إذا قلنا العرش في ذلك أن الله عز وجل يستوي عليه، هل يلزم من هذا أن العرش هو أكبر من الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا كان جالسا على عرشه فإنه يكون العرش مساوي له أو أكبر منه أو أقل، أو أقل منه، فكيف يكون مثل هذا؟ هذا كله تشبيه طرأ عليهم قياسا على أحوالهم، ولو فهموا قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لارتاحوا من كل هذه الأقيسة كلها، ولكن جروا على هذا الأصل، فورد عليهم ونشأ كثير من المعاني الفاسدة التي منهم خرج طوائف فعطلوا هذه الصفات، ومنهم من شبهوا هذا واستمروا على ذلك التشبيه. ولهذا نقول الله جل وعلا فوق عرشه بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، ومعكم أينما كنتم، يعلم الله سبحانه وتعالى أحوال العباد، يعلم ما في نفوسهم، لا يستتر الإنسان ببيته أو بظلمة أو بلباس عن الله جل وعلا. وهذا إن رآه الإنسان في المخلوقين فالله عز وجل ليس كذلك، يعلم الله عز وجل الغيب والشهادة. ولهذا ينتج عند كثير من الناس من أنواع الضلال في عدم فهم ذلك أو القياس الفاسد من المعاني الخاطئة، من هذه المعاني من يقول إن الشريعة تصلح للزمن الأول لا تصلح للزمن التالي أو لهذا الزمن. لماذا؟ لأنه يرى أن الإنسان يضع نظام اليوم ربما لا يصلح للسنة التي تليها لحدوث نوازل جديدة لم يشاهدها الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم حال النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم الغيب على حد سواء، لا يزيده علم الشهادة لشهودها ولا ينقص علم الغيب لغيابه عنه. ولهذا وصف الله عز وجل وسمى نفسه سبحانه وتعالى بعالم الغيب، بعالم الغيب والشهادة. ولهذا الله سبحانه وتعالى حكم وقضى وأمر بالعمل بشرعته جل في علاه لعلمه الكامل سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا القدر ثم نكمل بإذن الله عز وجل بعد الصلاة، وبالله التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.